الكلام يقع في الامر الظاهري، هل يجي عن الواقع او لا يجي عن الواقع؟ امثل لك بمثالين، امثل لك بمثالين. المثال الاول، لو دليل قال امارة او اصل على ان الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، استحاب شيخ تقول ان الواجب هو الجمعة لانه في زمان الامام كان واجب جمعة، لا نشوف فالاستصحاب يقول الواجب هو الجمعة، فأدينا صلاة الجمعة مدة مزيدة، بعد ذلك انكشف لا الواجب ياهو الظهر، فأنا إذا كان عندي أمر ظاهر بينا صلاة الجمعة، ثم الكتب خلاف علم للحكم الواقعي، فهل يجزي عن الحكم الواقعي؟ يجزي عن شنو؟ يعني بعد مو لازم اجيب صلاة الظهر، او لا يجزي حتى لازم يصير اجيبا صلاة الظهر؟ هذا المثال الاول. المثال الثاني، المثال الثاني انه لو ثوب شكية طاهر لو نجس وعيد يصلي اطالة الطهارة، شو تقول لي؟ انه طاهر، كل شيء لك طاهر. او اجاني ثقل قال شيخنا انا قاعد لم ثوبك ومواظب ولا شفت شيء نجسه ابدا، هذا امام تصلي، بعد ذلك تبين ان الثوب ماذا نجس، فهل هاي الصلاة صحيحة او لازم الاعادة؟ يجزي عن الواقعي، الواقع شنو؟ وجوب الصلاة بالذوب الطاهر، وانا صليت فيما مو في الثوب الطاهر يقينا واقعا، صليت في اثر في الثوب الذي هو طاهر، لكن ماذا؟ بالطهارة الظاهرية، يعني مشيت على الامر الظاهري، فهل يجزي عن الحكم الواقعي او لا؟ بحثنا هذا. يلا شنو رأيكم؟ يجزي ام يجزي؟ قد واحد يقول بلي انا رأيي يجزي. ليش؟ لان الله عز وجل لما قال اتبعوا الامارة خبر الثقة يا الاستصحاب، لما امرنا باتباعه لابد هذه الامارة تحدث لي مصلحة، هي من تحدث لي مصلحة في مؤداها، هي ادت الامارة هي من ادت الى انه ثوبك هذا طاهر او صلاتك دي سلامتياته قد ذا الطاهر، لابدها الامارة تصير سبب لحدوث مصلحة وين في مؤداها، مؤداها شنو؟ بالتي صلي لها الثوب على ثوب طاهر، لابد الصلاة في هذا الثوب يصير في مصلحة. اذا الامارة ما تحدث لي هيك مصلحة فتشريع الحكم الظاهري. بس الحكم الظاهري يعني شنو؟ يعني الله يقول اتبعوا الإمارة اتبعوا الاتضحاء، شو يصير؟ قبيح. ليش قبيح؟ لأنه لو ردت اتبع الإمارة أو الاتضحاء راح يفوت علي بعض الأحيان مصلحتي الواقع، كما في مثالنا فاتت. ليش؟ لأن صليت بهذا الثوب، لما صليت صلاتي هاي ما بيها مصلحة، هذا الفرض هيك. ففاتت علي مصلحة الواقع. لا الله ما كان قايل لاتبع الإمارة، أنا شو بتسوي؟ شفت روح انصابي اخليه بالشاق عشف. كانت ثلاثة في من؟ في الثوب الطاهر واقعا. يعني احط الحين هذه المطعي ولا شنو تحصل؟ مطع الواقعي، مطع الواقع. لكن لما جعل لي الامارة حجة اذا ردت اتبعها الراح ماذا؟ تفوت علي بعض الأحيان قد مصلحة الواقع أو بعض مرات قد أقتل نفسك بلي بلي، قد أقتل نفسك بلي. كما إذا كان حرام واقعا يعني بمسجد العسل هذا زي المباح قابلت 19 وقتي أقعد المسجد. اذا لازم ان نقول بان الشارع حينما جعل الامارة او الاصل حجة، يعني كل من شرع الامر الظاهري، الامر الظاهري هو ما يكون حجة الامارة حجة الاصل، لا بد عن هذا الامر الظاهري يعني هالعمارة او هالاصل يحدث مصلحة. اذا احدث مصلحة، فاذا احدث مصلحة بالتالي بعد الاعادة مو لازم. ليش؟ لان انا لما انسليت في هذا الثوب اللي بالاصل او العمارة قال الطاهر مرة عطلتها ولا عطلت مثال الإمارة، إمارة تعدد في مصلحة في هاي الصلاة مع الثوب، فلماذا الإعادة حينئذ؟ ما أنت تريد تعيد ليش؟ غير تريد تحصل مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر لري عشرة ديسة مصلحة ترى عشرة، قال الإمارة هم لابد تجيب لك عشرة، وإلا إذا ما تجيب لك عشرة يعني شنو ما تجيب لك عشرة؟ لو أصلا ما تجيب شيء، لو تجيب شيء لكن أقل من عشرة، فسوف يصير تشريع الإمارة حجة الإمارة الأصل قبيحا، لأنه يكون موجبا ليه ترك المكلف من مصلحة اذا اخطأت الامارة او قالت هذا طائر واقعا مو طائر، او يوجب او توجب ماذا؟ الالقاء في المفسدة. اذا قالت حالات هو واقعا حرام، اذا الامارة لابد نقول على انه ماذا؟ او الاصل يحدث مصلحة، فاذا يحدث مصلحة فالاعادة مو لازمة. اذا اكو ولادة مع عقليتها بين وبين من تشريع الامارة للاصل يعني حكم ظاهري وجعل الحجة، وبين من اكو ولادة عقلية وبين الاجزاء، وذي الولادة شنو؟ ان الله لما شرع الحجية للامارة والاصل لابد الامارة والاصل يحدثان مصلحة بالمتعلق بمتعلقهما معداهما، معادل ومساوي لمصلحه الواقع. ومعه يلد الاجزاء. اقول هذا المسلك يا مسلك ان الاماره تحدث مصلحه في مؤداها في متعلقها. هي ادت علما الاماره الى انه هذا الثوب طاهر، ثلاثة في هذا الثوب ثلاثين في الثوب الطاهر، فمعدها يشرح يصير أن الصلاة فيها الثوب ثلاثة الثوب الطاهر. مثل الأصل الاستصحاب إذا جاءت صلاة الجمعة واجب، وجود صلاة الجمعة نسميه هو المعدى أو المتعلق. أقول إحنا قلنا الإمارة لابد أو الأصل لابد يحدث مصلحة سبب لمصلحة في معدى. هذا المعنى هالرأي شي يسمونه شي يسمونه في المصطلح الأصولي يقولون العمارة جعلت حجة على نحو السببية. حجة على نحو مجعولة حجة على نحو السببية. والسيد في تعبيراته يعبر عنه بمسلك السببية في باب الحجية. يعني في باب الحجية حجية الإمارة أكو آراء ثلاثة، واحد من هذا الرأي مسألة السببية يقول الإمارة تحدث مصلحة في مؤداها تعادل مصلحة الواقع، وإلا يلزم تشريع الإمارة شوفوا الأصل قبيح لأنه يوجد القاء المكلف بالمفسدة أو تفويته مصلحة الواقع عليه مطبقة هالمقدار. يقول قدس سره قد تؤدي الحجة. الحجة يعني شنو الحجة؟ الحجة يعني شنو الدليل؟ يعني الإمارة للأصل واحد من ذن الحجة. أدت الحجة يعني الدليل إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي. احنا يوم الجمعة عندنا واجب معلوم يا لا وجوب صلاح هذا معلوم، لكن الدليل الحجة ادت قالت ترى الواجب المعلوم ياهو صلاة الجمعة مثلا، يعني على تطبقته على مصداقه غير الواقعي بان تدل على ان الواجب اللي هو واجب معلوم عندنا يوم الجمعة اكو هو واجب، فما تسقط الصلاة يوم الجمعة لأن تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة. هذا مثال، مثال ثاني. أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس، فإذا يعني واقع نجس، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، لا الحجة الظاهرية وهي الإمارة والاستصحاب، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي؟ صلى الجمعة يجزي عن الظهر، او صلى في هذا الثوب يجزي عن الصلاة في الثوب الطاهر الواقعي. القاعدة تقول الاجزاء، استفد مرة تجينا رواية تقول بالاجزاء مطلب لاخر، احنا قاعد نتكلم نحن والقاعدة، هل القاعدة تقتضي الاجزاء مع قطع النظر عن قيام دليل على الاجزاء؟ بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الاجزاء، هي القاعدة تقول الاجزاء هيجي او يحتاج إثبات الإجزاء في كل جزء إلى دليل خاص وبدونه يرجع المن. الله تقول تجزئ الصلاة فبها ونعمة، إذا ما تضيع الإجزاء قد يقال بالإجزاء بدعوى الأمر العقلية بين من وبين من؟ بين الأمر الظاهري وبين من؟ وبينه وبينه يعني شنو اجزاء وبين الاجزاء. امر الظاهر يعني شنو؟ هو حجية الامارة، مو الامر الظاهر هذا ولا حجية الامارة، حجية هي بعد حجية الامارة الحجية يا عبد الظاهر كما سيد مرة عبر بهالتعبير قال الحجية حجة الظاهر والحجية، فبني قد يقال بالاجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري يعني حجية الامارة وبينه وبين الاجزاء. ليش؟ لأن الأمر الظاهري يعني حجية الإمارة أو الأصل في حالات المخالفة للواقع، يعني إذا الإمارة أو الأصل مخالفة واقع، هذا الأمر الظاهري يعني حجية الإمارة شيكشف أو الأصل شيكشف، عن وجود مصلحة في مورده. مورد الإمارة، مورد الإمارة الجمعة والعصر. شنو مورد الإمارة والعصر؟ مورد الأمر الظاهر يعني. شنو مورد صلاة الجمعة؟ واجبة، وجوب صلاة الجمعة. فلا بد أكو مصلحة في وجوب صلاة الجمعة. إيه على نحو المصلحة يستوفي عن وجود مصلحة على نحو يستوفى به. يستوفى مو يستوفي، مو أحسن يستوفى به يعني بهذا وجود المصلحة. عن ملاك الواقع يعني ملاك الواقعي لصلاة الظهر. ملاك يعني شو المصلحة واقع لصلاة الظهر إيش قال؟ عشرة. لابد على أنه هذا الأمر الظاهر هم ناس وحدة عشرة. يستوى بين الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف، اذا فات هذا الملاك الواقعي المكلف بسبب من؟ بسبب التعبد وهالحجية الظاهرة يعني بسبب التعبد بحجية الإمارة أو حجية العصر. وذلك ببرهان. فأنت ما بينت البرهان على أنه لابد الإمارة سبب لحدوث المصلحة. دليل ما بين. لابد أن يحدث مصلحة ما بين. فأنت راح بين. ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل. من هذا القبيل عن شنو؟ يعني مصلحة بحيث تستوفي وتساوي. ها تستوفي مو أقل. لا لا لا. مستاوي. تستوفي يكون. إذا لم تكن من هالقبيل بحيث تستوفي عن مصلحة الواقع لكان جعل الأمر الظاهري. جعل الأمر الظاهري يعني جعل الحجية الإمارة أو الأصل. قبيحا لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف. ها؟ أو لا يلقي فيما. في المثل إذا أدى إلى أنه هذا مباح مع أنه حرام. ألقى في المفسدة. كفيت مصلحة ما فيك يصير. إذا قال على أنه الواجب والجمعة مع أن الواجب وياه مو الجمعة شيء آخر الظهر فهذا كفيت المصلحة راح يصير. فإذا أكو مصلحة ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يعني بحيث تستوفي من هذا القبيل عن شنو؟ يعني بجرد تستوفي الواقع مصلحة الواقع يتعين الإجزاء يعني فلا تجب الإعادة. إجزاء يعني شنو؟ يعني الإعادة عدم لازمة فضلا عن القضاء. ليش؟ لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. عطى التفسير يعني احنا الملاك الواقعي حصل واستوفيناه فلا عطى التفسير على حصول تقريبا. زين أقول هذا الرأي شو يسمونه؟ أنه نقول نستكشف من جعل حجي الإمارة أنها سبب لحدوث مصلحة بمعداها. وإلا كنا يلزم شنو؟ تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. قلنا نسمي نفسك السببية. والبناء على الاكتشاف المذكور. يعني اكتشاف المصلحة من جعل الإمارة حجة أو الأصل حجة. ها؟ يسمى هذا الاكتشاف ماذا إذا بنينا على الاكتشاف؟ يسمى بالقول بالسببية في جعل حجة. لأن جعل حجة مر على نحو السببية. ومر على نحو الطريقية هاي اثنين او مر على نحو جعل الحكم المماثل لا فعل. ها اي بليل يسمى بقلب السببية. يعني شو قلب السببية؟ ليس مو سببية. ليش ليش ما تكتبه يسمى؟ بمعنى ان الامارة اللي هي حجة عرض تكون سببا في حدوث ملاك يعني مصلحة في موردها. موردها يعني معداها. معداها وجود صلاة الجمعة تحدث مصلحة في بليل صلاة الجمعة في وجود صلاة الجمعة. زين السؤال الان بالله شوف الجواب شنو. السيد يجيب بجوابك يقول انا رأيي ان الامارة ليست سبب لحدوث مصلحة اولية. لما الامارة تقوم على شيء او الاصل على شيء ما تحدث مصلحة فيما في المعدة في معدة الإمارة أو الأصل ما تحدث مصلحة. سيدنا إذا تقول ما تحدث مصلحة سيدي هذا الإشكال. لا إشكال أنه يلزم سيدي هذا الإشكال هو إشكال من في الحقيقة. هذا الإشكال من ذكر إذا تتذكرون في أول هذا الكتاب قرين ابن قدر عايش بهات هو عايش ابن قدر الذي قال مستحيل هو هيك قال مستحيل ان الله يجعل الامارة حجة. هو ادعى الاستحالة قال يعني اذا جعل حجة يلزم تفويت المصلحة او الالقاء فإذا هو إمام بيت بين شبهته بعد ذلك. هي عبارة منقولة في رسائل الشيخ أنصار بها الشكل على أي حال. في الشبهات هي كانت واحدة منهم هذه. هم لو كان يقول إذا الإمارة لم تكن سبب لحدوث مصلحة في مؤداها فحينئذ نقول من تشريعها شلزم القبح. قبيح يصير قبيح ماذا حينئذ يصير؟ هذا أشكله لم يلزم تفيق وصحت الواقع أو بعد أشكل وبعد أشكل. هذا إشكال ثاني هم شعر عجل استذكر فيما سبق شعر. أولا من يلزم قبيح تفيق المصلحة والإلقاء فيما المرتبة يلزم. وبرد إشكال ثاني هم أشكله أبي أول كتاب هذا كله موجود. قال يلزم اجتماع المفسدة والمصلحة. ليش يلزم؟ قال لأنه إذا الإمارة إذا واقع الشيء حرام والإمارة قالت هذا الشيء ماذا حلال أو واجب، إذا هو حرام شيء عندي مفسدة. إمارة لما تقول حلال أو واجب يعني دي مصلحة يكون يصير فشلان حلال، فشلان حلال أو واجب يصير لعبوا لكم مصلحة. شراح يصير هذا الشيء هم مصلحة دي هم ما يصير هذا هم دي مصلحة هم دي مفسدة. هذا تقدم في أول الكتاب هاي الشبهة. هذا الشبهة يعبر عنها السيد قدس سره حركت هاي شبهات علم الأصول، حركت علم الأصول خلت العلماء قاموا تذكرون أنه شلون يحلون هذه الشبهة. من جملة الأجوبة جواب السيد قدس سره الذي هو من آراء السيد. يعني إذا قيل آراء السيد رحمة الله عليه شنو آراء الجديدة في الأصول، من جملة الآراء دي هو هذا الرأي ويعد رأيا مهما هذا جدا. وهذا يترتب عليه آثار فيما بعد. وبعض مرات إنسان يختار رأي في مسألة أو ديش المسألة ما يرتبط بها مسائل أخرى، إلا هذه المسألة واحد يبعثها وقبل هذا هو خلاص. وأكبر المسألة إنسان إذا اختار بها رأي هذا الرأي أكثر من في بقية المسائل. أهنا منها القدير يعني الحكم الظاهري احنا يكون نقول ممكن يا ما ممكن حقيقة شنو، هذا يأثر في بقية المسائل. من جملة هاي مسألتنا هي ما لها اليوم ما المسألة الإجزاء والجد يأثر بها. أنا أي حال سيشي وش اختار في حال هاي الشبهة شو اختار؟ قال احنا نقول أنه الحكم الظاهري الله لما نشرعه هو مصلحة ماكو بي ما يحدث، هو ما يحدث مصلحة. شلون؟ إذا ما يحدث مصلحة خويتي ذات الإشكال الأول شنو الإشكال هو الإشكال الأول؟ تفويت المصلحة والإصابة المفسدة ما يتجمي ولا فالسيد إيش أجرى؟ قال في الحقيقة المصلحة هي مصلحة الواقع. ذيك مصلحة الواقع تحدث حكم واقعي وتحدث حكم ظاهري. فالحكم الظاهري ناشئ من ناشئ من الملاك الواقعي مو من ملاك جديد. يعني بعبارة اخرى شوي اوضح الله عز وجل شرع محرمات، قال الخمر شنو حرام، او لا بد اكو مبتدا في الامر الذي قال حرام، او شرع شنو اشياء مباحه مثل الماء حليب تبدا تشربه بمصلحه موتيه لا في شربه. فاذا شرع حكمين واقعيين ياهو يحرم شرب الخمر الحكم واقعي ملاكه شنو ملاكه ما تشرب شرب الخمر حكم واقع اثنان شرعه وهو الماء حلال شربه. ليش شرعه؟ لمصلحة في شرب الماء. لكن بعد ان المشرع يواجه فرد مشكلة يا مشكلة يواجهه انه صحيح شرعت انا جن الحكم، لكن المكلف اذا اشتبه شلون؟ لا يدري هذا الماء يا خمور. هسه انا خو ما اشتبه لان انا علام الغيوب شارع على بعض اشتباقه ما يقع عندي، انا اقدر اعرف على انه هذا خمر او انه ماء. لكن المكلف لا يتمكن، فشي يسوي هنا المشرع؟ انت اتوا يشوف نفسك مشرع. يعني في الحقيقة هاي الطريقة اللي يبينها السيء طريقة موافقة للوجدان. اذا تشوف راجع وجدانك اللي هيك شرعه، انت راجع وجدانك شو تسوي بعد هنا؟ شو تشوف يا ملاك اهل؟ ملاك من اهل؟ ملاك ذات الحكم الواقعي وهو الاباحة يعني المصلحة، يوداك ملاك شرب الخمر اهل مثلا. فاذا ابن برك، مناك ذات اهل ياهو شرب الماء. لو فرضنا اقول فرضية هسه، لو كان هو الاهم فراح تصدر حكم تقول واسمعوا ايها الناس كل من شك، هذا حكم ظاهر بعد، كل من شك في ان هذا السائل المعين حلال او حرام فليبني على انه طاهر حلال. قاعد تحلي بعد هذا من انت انشأت؟ ليش انشأت؟ راجع خرافة. ليش انشأت؟ لأجل ان ملاك شنو الحكم الواقعي وهو شنو ملاك من شرب الماء، لأجل اهميته تدريس المصلحة الموجودة في شرب الماء. هم صارت سبب لانشاء من الحلية لشرب الماء الواقعة للحكم الواقع، وهم صارت سبب المر لتشريع من هذا الحكم الظاهر. فالحكم الظاهر من الناس اذا ما من ملاك المستقل فيه، وانما هو ناشئ النية من ملاك الحكم الواقع، من ذلك الملاك المهم. فاذا هو ما ينشئ مصلحة، فاذا ما ينشئ مصلحة خلاص الجواب بعض جواب صعب. لا هو الذي كان احنا حشونه وين كان الرد الا انتم الرد الرد انه كان واحد يقول اكو ملازمة بين تشريع الحكم الظاهري وبين من ازا ليش اكو ملازمة؟ لان الله لما شرع او جعل الامارة حجة لابد انه انت كنا نقول بعد هاي الامارة تحدث مصلحة، واذا تحدث مصلحة فبعد منازل اعادة الواقع لان حصلت مصلحة الواقع. احنا شو نجاوبه؟ نقول له هي لا تحدث بناء على الطريقة، هي لا تحدث مصلحة ولا يلزم محذور تفويت مصلحة الواقع علينا على المكلف. لا هذا المحذور ما يلزم. نقول الله شرع الحكم الظاهري ليش؟ تحفظا علينا على الحكم الواقعي، يا حكم واقعي وهي الحلية واقعية للماء مثلا، تحفظا عليه انشأ هذا. فالحكم الظاهري على رأينا هو حكم مجعول كطريق للتحفظ علينا على الحكم الواقعي وناشئ منيا من مصلحة ماذا؟ الواقع، الحكم الواقعي وهو الإباحة، هو ليس فيه مصلحة حتى الملازمة تجي، بل أكثر نقول هذا شيء جديد. لو كانت الإمارة تحدث مصلحة يلزم التصويت اللي هو مجمع على بطلانه عند الإمامية. ليش يجب التصويت؟ لأن إذا الإمارة أدت قالت الواجب ياه الجمعة، يعني حطت مصلحة وياه هي صلاة الجمعة، مصلحة إيش قد؟ 10 مو؟ أو مصلحة الواقع إيش قد؟ عام 10. بناء على هذا بعد الواقع، الشان هو الواقع، لابد يزول الواقع، حكم الواقع، شو الإشكال هو حكم الواقع. يتعين أن يصلي المكلف في يوم الجمعة ماذا يصلي؟ الظهر، حكم الواقع مالا ثاني ولا؟ الآن لما انطالت مصلحة بدرجة 10 في الجمعة ذات الحكم الواقع لحد لا يمكن أن يبقى، ليش؟ لأن كما أشرف الظهر أكل أشرف أروين في الجمعة، فلابد ماذا؟ ينشي حكم جديد. شي يقول لي أنه لا ملازم، يعني بس راح يطمحين ملازم فقط تصلي الظهر، واقعا أنت مخير دائما واقعا التفت لك. فلذلك مسلك السلبية ما يمكن الالتزام به. فالخلاصة هكذا، فخلاصة الجواب الأول، يعني هذا الجواب الأول في الحقيقة كأنما أشبه شيء بجوابين مو جواب واحد. خلاصة الجواب الأول أن هكذا يقال، لأنه نحن لا نقول بأن الإمارة تحدث مصلحة، أو الأصل يحدث مصلحة متعلقة، يعني ننكر مسألة السببية، ولا يلزم علينا ما أورد. ما هو الذي أورده؟ أنه لو لم نقل الإمارة سبب يلزم من تشريع عجير الإمارة أو الأصل، مش يلزم إلقاء في المفسدة أو تفريط المصلحة. يا احنا البلاد ما يلزم المحظوظ، نقول الإمارة أو الأصل جعل حجة لا لأنه ما يحدث عن المصلحة المتعلق، بل التحطم على الحكم، مصلحة الحكم واقعي. فمصلحة الحكم الواقعي وهو إباحة شرب الماء أنشأت بالتالي حكمين، حكم واقعي شنو الحكم الواقعي؟ يجوز شرب الماء. وحكم ظاهري شنو هو؟ كل ما شكلت في الشيء أنه ماء أو ليس الماء فشربه، فهذا هو لا يحدث مصلحة. ولو احدث مصلحة شرزت تصويت، لان اذا صلعت الجمعة صار بها مصلحة بدرجة 10 والظهر مواقع بها 10 سينزم مال الحكم الواقعي اللي هو الشام الحكم الواقعي، تجد الظهر فقط يجب الان ان يتغير في صير، يجب انت مخير بين الظهر والجمعة فقط، مخير ده لان بيش بيع 10 هاي بيع 10 رسي راح يتبدل عن مخير، وهذا تصوير تغيير الحكم الواقع، وهذا معنى التصوير، يعني هذا حكم واحد مشترك بين الآني والجاهل. ايش رأي فيه؟ ويرجع عليه اول على ذلك اولا ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم في اول الكتاب في بحث، يا بحث البحث كان اسمه شنو؟ جعل الاحكام، هيك كان عنوان هذا البحث، عنوان هذا البحث هكذا كان، انه ماذا بلي بحث، هو في بحث الحكم الشرعي، الحكم الواقعي والظاهري، في مبحث الحكم الواقعي والظاهري هناك سيتعرض الى هذا الشيء، ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم احكام طريقية، نعم شو طريقية، يعني جعلت كطريق للتحفظ الاحكام الواقعية او ما نشأ عن مصلحة، هي طريقة التحفظ على ذات، فهي نشأت من اهمية الواقع، هي ما هي مصلحة، لم تنشأ من مصالح، هذا لم تنشأ من مصالح هو تفسير امن الى طريقي، يعني شو طريقي؟ يعني مو نشأ لمصلحة دينا بسه، من مصلحة الواقع، هي طريق للتحفظ للواقع على مصلحة الواقع، لم تنشأ من مصالح وملاكات، أعطى التفسير ملاكات على مصالح في متعلقاتها، في متعلقات الاحكام الطريقه مثل صلاه الجمعه وكذا، بل ناشر منين من نفس ملاكات الاحكام الواقعيه. والمرء عندنا هم دفع محدود استلزام الاحكام الظاهريه لتفويت المصلحه او الالقاء في المصلحه المردف. انا بيني قلت هي لا محظور بعد ميزة يمكن ان المشرع يقول انا شرعت على حكم الظاهري تحفظا على مصلحة الواقع. ما دام كذلك اذا لا قبح في تشريع هذا الحكم الظاهري لا لازم منه، لما شرعته قد تجيب السائل وهو واقعا شنو واقعا؟ او واقعا خمر حرام، يعني راح ترتكب المفسدة لا تلاقى الحفيظ. هذا الالقاء في المفسدة لك في النية من التحفظ على من؟ على الملاك الاهم. لا لا سويه يعد التحفظ على الملاك الاهم اجرع لك فرد حفظ نتيجة تفسر بعض الاحيان. القاء في المفسدة شكو بي اقلا يقولون شكو بي راجع قرارة نفسك شكو بي هذا. ثم يقول السيد ولو كانت الاحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات ها على ما ادعاء القالب السببية على ما ادعينا لازم التصويت. ليش لازم التصويت؟ يعني تغير الواقع اذ بعد فرض الوضاء وفاء الوظيفة الظاهرية. الوظيفة الظاهرية صلاة الجمعة بنفس ملاك الواجب الواقع الواجب الواقع وياه الظهر فرضا ملاك الواجب الواقع ضد العشرة. اذا الوظيفة الظاهرية هم تفيد العشرة يستحيل ان يبقى الوجوب الواقعي مختصا بما المختص بالظهر مختصا بمتعلقه الاولي. وجوب الواقعي المؤول هو كان مختص بما بالظهر متعلق الاول والظهر بعد ما راح يختص. وجوب الواقعي راح يمتد يشمل الا والا الظهر والجمعه، بل ينطلب لا محاله ويتعلق الوجوب الواقعي بما بالجامع بين الامرين. جامع بين امرين يعني شنو؟ يعني يقال لك يجي احدهما وهذا وهذا جيبه انت بعد هذا الجانب احدهما والجانب وهذا نعم من التصويت. يعني هو تغير حكم الواقعي هو هذا التصويت بعد هذا مع التصويت بعد. وثانيا السيد يقول سلمنا ان الامارة تكون سبب لحدوث مصلحة وين سلمنا هسه الجواب الاول ما سلمنا الجواب الثاني سلمنا ان الامارة تحدث مصلحة مين سبب تكون لحدث مصلحة مين في مؤداها سلمنا. لكن نقول اذا كان السبب لحدوث مصلحة انت ايش قلت؟ ايش قلت انت؟ قلت اذا حدثت مصلحة اذا مو لازم الاعادة لانه شنو حصلت اقبال العشرة اللي فاتتني مش حصلت عشرة جديدة معاك شكو بعد مش تحين راح من نديس عشرة من تبهو عشرة الجمعة راح تحصلها وانت تبني شو لا شوف احنا جنبلة الجواب الثاني. هذا للشيخ الانصاري هذا الجواب هذا الجواب للشيخ الانصاري نقول سلمنا ان الامارة تحدث مصلحة لكن تحدث مصلحة جد تحدث مصلحة تحدث الامارة مصلحة بقدر ما يفوتك من الواقع من مصلحة الواقع. يعني شو بقدر ما يفوتك؟ يعني مصلحة الواقع يجدر عشرة اذا فرض الله شرع الامارة ورجاني خبر التسع قال لي اقول صلاة الجمعة واجبة او الاستصحاب قال صلاة الجمعة واجبة انا هم صليت وخلصت ورا الثلاث خمس دقائق راجعت الأدلة الشرعية انكشف إلي الله الجمعة الظهر واجبة ايش قد فاتني بسبب الإمارة ايش قد فاتني بسبب سلوكها ايش قد فاتني. ما تقدر تقول العشرة فاتتني ناس الظهر. ليش ما تقدر تقول؟ لانه هو تقدر الصف ظهر تقوم تصليها هل تقدر يا ما تقدر تقوم تصليها وتحصل شنو العشرة ما الصف ظهر. واذا اردت تتعارك يا من هي الامارة لو كانت الامارة قابلة للعركة تقول لها أن تفوتي علي عشرة صلاة الظهر. إذا كان إلى لسان تقدر شو تقول لك؟ يقول لك روح صلي، ليش تتعارك وياي؟ لو أنا فوتت عليك فضيلة أول الوقت، فأنا أعطيك مصلحة مال إبدال فضيلة أول الوقت. إيش قد هي درجة؟ درجة أعطيك. فالإمارة تكون محدثة لمصلحة بقدر ما يفوت من مصلحة الواقع بسبب سلوك الإمارة. إيش قد يفوت بسبب سلوك الإمارة؟ من مصلحة الواقع. إذا وفات كل العشرة، شو وقت كل العشرة يفوت؟ إذا انكشف الخلاف خارج الوقت. إيه ماذا بالإمارة يكون تحدث عشرة. فالقضاء بعد ملازم. لكن إذا في داخل الوقت في نفس الوقت انكشف الخلاف، فالإمارة تحدث مصلحة بالقدر ما فات بسبب سلوكها. فإذا تحدث الإمارة مصلحة في سلوكك هذا، سلوكك هذا مدة خمس دقائق إيش قال؟ فات بي درجة واحدة من المصلحة، تحدث الإمارة مصلحة في هذا السلوك بقدر درجة واحدة. وهذا ما عبر عنه في كلمات الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية. إذا تسمع التعبير عن هذا المصلحة، شو المصلحة السلوكية؟ يعني الإمارة تكون سبب لحدوث مصلحة مثل ما أدى في السلوك. سلوكك إيش قد كان؟ إيش قد ضلت للإمارة؟ سلوك عن شنو؟ يعني جريك وراء واتباعك للإمارة إيش قد ضلت؟ درجة واحدة؟ ففي سلوكك الإمارة تحدث درجة واحدة. فإذا انكشف الخلاف في نفس الوقت، إذن العادة راح تصير لازمة ولا؟ راح تصير لازمة. حتى لو قلنا الإمارة سبب لحدوث مصلحة، لكن تحدث مصلحة بالسلوك بأي قدر؟ مو بعشرة، بقدر ما فات. والذي فاتني فضيلة أول الوقت فقط، يعني درجة فاتتني، فيكون أقل من جدة وجديد حتى أدرك بقي منطبق العبارة. وثانية، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية، الحجة الظاهرية يعني العبارة والأصل، من مصالحه، من مصالحه تفسير علما، تفسير علما ما يفوت. إذا سلمنا أن ما يفوت من مصالحه لابد أن تضمن الحجة. تضمن هاي الحجة وهي الإمارة والأصل، تضمن تداركه. لكن شو نقول؟ إيش قد تدارك؟ مقدار ما فوتته، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بأي قدر. بأي قدر؟ قدر ما يفوتك بسبب سلوك الإمارة، إلا بقدر ما يفوت بسبب الإمارة. فإذا فرضنا انكشاف الصلاة في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل بذلك الواقع وهو عشرة. ليش ما فات أصل ملاك الواقع؟ لأن يمكن أخوه تقوم وتجيب صلاة الظهر لإمكان استيفائه معاً، إمكان استيفائه ملاك الواقع معاً معاً عشان يعني مع أنه ستة الإمارة وجلت الجمعة كيف ترى ما تجد نوح تجيب الظهر؟ يعني زي نظر الوقت ينقذ الخلاف. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الإمارة، يعني في التعبد سلوك الإمارة. يعني شنو هي؟ عطف تفسير. يعني في التعبد العملي، تعبد العمل، ما تقعد تتعبد عملا وتصير عمل هالشي بعد، هذا تعبد على مستوى العمل. تعبد العملي بالإمارة بالنحو الذي يجبر، اكو مصلحة بالنحو الذي يجبر، ما تخسره، اخترت واحد يجيب لك بواحد بالنحو ما يخسر المكلف بهذا السلوك بسلوك الإمارة. وليست قائمة هذه المصلحة بالمتعلق من صلاة الجمعة في السلوك، ها في السلوك من صلاة الجمعة في السلوك، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها وهي صلاة الجمعة، لا السلوك المصلحة في السلوك، لذلك سموها مصلحة سلوكية. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بالإمارة انقطع التعبد. ليش؟ لأن انكشف الخلاف بسبب انكشاف الخلاف بانكشاف يعني بسبب انكشاف انتهى عمد المصلحة بيش المصلحة بعد ثم قطع فالذي حدث يجب بعد الذي حدث يبقى وهو واحد الباقي بعد ينقطع يجوب وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية مصلحة السلوك وعليه إذا تمشينا فلا موجب للإجزاء عقلا لأن حدث مصلحة في سلوكك بقدر واحد هذا لا يستلزم الإجزاء لأن تفعل بقية ما حصلته فيكون صلي الظهر حتى تحصلها هذا الرأي قلت إن للشيخ عن فارس قدس الله روحه الشريفة فالنتيجة إذا الفارس أرجع على صلب الموضوع صلب الموضوع بعد أنا خلنا نسيرته بالله رجاء صلب الموضوع وحسينا شنو كان أنه لو سلكت الإمارة أو الأصل ثم انكشف الخلاف هل يجزي أو لا يجزي ايش قلنا سبب النتيجة بعضهم ايش قال بعضهم قال عاقلين اكو ملازمة بيننا وبيننا تشريع الحكم الظاهري يعني جال عزي الامارة وبيننا وبين العزة واحنا ايش تبين عندنا هذا الرأي صحيح ولا باطل فالصحيح عدم العزة بلي هذا بيننا ذكر ذهب الشيخ الاخر والشيخ الاصفهاني تلميذ الشيخ الاخر الشيخ محمد حسين الفعاني ذهب هذان العلماء ذهب علما الى انه الاصل اذا دل على شيء فيكثر الاجزاء اما الامارة اذا دلت ما تكثر الاجزاء فرقوا بين الاصل وبين الإمارة يعني شلون يعني إذا أشوف ثوب طاهر يا نجس إجا الأصل قاعدة الطهارة إيش قال إيش قال إيش قال الأصل كل شيء لك طاهر يلا شيخنا روح صلي راح تصلي انكشف بعد ذلك أن ثوبي ماذا نجس الشيخ الأصفهاني والآخر قال مو لازم لعادل ليش ها مو لأجل ملازمة عقلية لا لا لا لا مو من الازمة عقلية مثل ما بيناها هذه جثة مو من ذاك الباب شبن يابا قالوا احنا نستفيد من لسان كل شيء لك طاهر اش نستفيد من هذا اللسان عن هذا الدليل يريد يجعل طهارة ثانية يسموها الظاهرية يريد يجعلها ويامر ويامن ويا الطهارة الواقعية ينزلها منزل اثمن الطهارة الواقعية فاذا كان هالشيء فصلاتي حينئذ شو تصير منافق صحيحة ليش يعني هو الدليل الثاني يقول صلي في من صلي فالطاهر وهو كان يقول ولا فالان انا هم ناس صليت الطاهر لان هذا طاهر جعلني المفروض ماذا الطهارة كل شيء لك طهارة جعلني الطهارة لما جعلني الطهارة فإذا دائرة الشرطية لا شرطية شرطية الطهارة في الصلاة لا بد تصير واضحة افهم الطهارة الواقعية والظاهرية وإلا إذا مفهوم يلزم تشريع كل شيء لك طاهر شو يصير له شنو الفائدة تقول في كل شيء لك طاهر فلا بد المولى لما يقول كل شيء لك طاهر لا بد ماذا وسع دائرة الشرطية هذا يعبرون عن الحكومة يعني دليل كل شيء لك طاهر ناظر علما الى صلف الطاهر او كأنما يريد يقول لي اسمع يا ايها المكلف انا قلت لك صلف الطاهر لكن الطاهر ترى له فردان ظاهر واقع وظاهر شنو ظاهر ايش مقصوده هذا يسموه حكومه يعني يوسع ناظر كل شيء لك ظاهر ناظر الى دليل شرطي يوسع فانه في تصوير ناظر الاجزاء بعض ليش لانه اذا انكشف الخلاف الحقيقه انا بالتالي مصلي فيما تسوي الطاهر تسوي واجب للشرط واما لو دلت الاماره على ان تلبى الطاهر ثم انكشف الخلاف قال لا بد تعيد ليش اماره احسن. قال لان الاماره ما تريد تجعل طهاره ظاهريه مقابل شنو؟ ايه الطهاره الواقعيه. الاماره لسان لساني كشف عن الواقع في التكشف، ما تريد تجعل فرد شيء مقابل الواقع بخلاف الاصل. اذا نستفيد خلاص من دليل الاصل انه يجعل طهاره جديده مقابل الطهاره الواقعيه، فتتوسع دائره من شرطيه الطهاره للصلاه، هاي حكومه يسموها، ولازم ذلك الاجزاء. اما في الاماره، اماره لا تجعل طهاره في مقابل الواقع لسان الكشف، فلا نقول بالاجزاء. لكن اقول هذان العلمان قالا بهذا القول لا لأجل ملازمة عقلية كما صاحبنا كان يريد يقول، لأجل استفادة من لسان الدليل. وهذا المطلب يا أخي تقدم وما تقدم عن الشيخ الأصفهاني والآخر، صفحة 39 و40 هناك تقدم، إذا تراجع هناك تقدم. والسيد ما رد عليه في أخير الصفحة، قال وسيأتي البحث ودفع ذلك. وين يأتي؟ في مبحث التعارض إن شاء الله يجينا الرد على هذا الرأي. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء، أنا نقول بالإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة باطل، مو هذا أدلة يجينا إن شاء الله أنه باطل، هذا بتوهم حكومة بعض أدلة حجية يكون حاكم يا بعض الأدلة يا بعض قصدك يا بعض أدلة الأصول إعلان الحاكمة على أدلة الأحكام الواقعية اللي يريد يصلي التوبة الطاهر يوسع موضوعاتها، يعني بالتالي يجعل الشرط ماذا أعمل طهارة ظاهرية واقعية. هاي هي في دليل الأصل. أما في دليل الإمارة من دون هالشيء، وقد أوضحنا هذا الرأي سابقا، أوضحناه في صفحة 39 و40، وهو هذا الرأي، هذا الإجزاء على هذا الرأي مبني على من مو على الملازمة العقلية، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل حجي، يعني من لسان دليل كسر لك طاهر ولا علاقة له بالملازمة العقلية اللي كنا نحكي عنها. بس هذا الرأي صحيح وباطل. يقول يأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين حكومة بعد قسم حكومة واقعية حكومة دارية، وينفي مبحث التعارض إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.